عندما نادى نوح ابنا نوح ربه ألا يبقى منفردا وألا يكون مع الكافرين وأن يركب معه السفينة وإذا بالأمواج المتلاطمة وكأنها الجبال تحول بينه وبينه فيكون من المغرقين إذ ذاك يصيح نوح ونادى نوح ربه دعا نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق يقول نوح وقد دعا ربه ونادى ولجا إلي واستغاث به كيف أغرق ابني وأنت قد وعدتني بنجاة أهلي إن ابني من أهلي ومعناه إنك وعدتني بإنقاذ أهلي من الغرق وابني قد غرق إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق إنك وعدتني بنجاة أهلي ومن بين أهلي ولدي أنت أحكم الحاكمين يا رب لا أكثر عدلا منك ولا أكثر حكما منك وأصوب منك جل جلاله قال هذا نوح وقد هلبت عليه عاطفة الأبوة فقال ما ليس له بحق أن يقول فأجابه ربه قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين الله جل جلاله أجاب نوحا وأن وعده وعد الله لنوح لم يفهمه نوح ولم يدرك مغزاه وأنه طلب ما ليس له به علم وأن ولد نوح ليس من أهله فالله يعظه والله يرشده والله ينذره أن يسأله ما ليس له به علم وأن يكون بذلك بسؤاله ما ليس له به علم يكون من الجاهلين وهذا من ذنوب الأنبياء يطلبون أشياء تصدر عنهم أشياء لا يفكرون فيها قبل يلقونها وهم غير متفكرين فيصدر عنهم ما يعتبر خلاف الأولى وما لا علم لهم به فينذرهم الله جل جلاله ويعظهم وكيف كان ذلك نوح كان يفهم أن الله لما قال لا اركبوا فيها بسم الله مجراها قبلها أنت وأهلك إلا من سبق عليه القول عندما قال نوح لرب قال الله لنوح بأن يركبا ومن معه من المؤمنين وأهله إلا الذين سبق عليهم القول الله جل جلاله وعد أهله بالنجاة ووعدهم بالإنقاذ ولكن الله استثنى منهم من سبق عليه القول إلا وأهلك إلا من سبق عليه القول وكان ممن سبق عليه القول من أهله ولده وعلى ذاك الله جل جلاله لم يعد نوحا كل أهله ولكنه استثنى منهم بعض من وقع عليه القول أي بعض من لم يكن مؤمنا بعض من ظل كافرا وكان منهم كنعان بن نوح. ولكن نوحا عندما استنجز رباه في كونه كيف يغرق ابنه، وكان يعتقده مسلما وكان يعتقده مؤمنا، بدليل عندما نادى ابنه قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، أي لا تركب معهم، لا تبقى معهم، لا تفر معهم، بل اركب السفينة، فقد وعدني الله بنجاة أهلي. وقد كان نوح لا يعلم أن ابنه غير مسلم، فقال الله لا. وعندما سأله نوح استنجزه وعده وقال لا بأن ابني من أهلي، وإن وعدك الحق، قد وعدتني بنجاة أهلي ومنهم ولدي، وأنت أحكم الحاكمين، فكيف جرى ما جرى، فكيف غرق ولده وهو من أهلي وهو يعتقده مؤمنا. فقال الله لا يا نوح إنه ليس من أهلي، إن ولدك لم يكن مؤمنا وكان كافرا، ولم أعدك من لم يكن كذلك، وعدتك أهلك نجاتهم وإنقاذهم إلا من سبق عليه القول، إلا من سبق عليه في علم الله أنه ليس بمؤمن، أنه كافر، وكان منه ولدك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إن ولدك كان عملا غير صالح، إما منك أنت، فعندما قذفت نطفته في رحم أمي لم تقل بسم الله، فكان نطفة غير صالحة وكان عملا غير صالح، وإما كما الرواية السبعية إنه عمل غير صالح، إن ولدك كنعان عمل غير صالح، عمل الكفر وعمل الشرك ولم يعمل الإيمان ولم يصدقك، فلا تسألني ما ليس لك به علم، وقرئ فلا تسألني، هكذا بالتأكيد بنون التوكيد الثقيلة، فلا تسألني ما ليس لك به علم. وكان الذي لا علم له به نوح وأن ولده كنعان لم يكن مسلما، كان منافقا، كان يتظاهر لأبيه بالإسلام، يتظاهر له بالإيمان، إلى أن صدر ما صدر، فغرق في من غرق، وأنقذ أهله واستثني منهم لأنه لم يكن مؤمنا. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك، أنصحك، أنذرك، أخوفك من أن تكون من الجاهلين، من الذين يسألون المغفرة لكافر، يسألون النجاة لكافر، كيف وأنت الذي دعوت عليهم وقلت ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وأنت هنا تطلب إنقاذ كافر المؤمن يوما، وكنت في سؤالي وكنت في ندائي وكنت في طلبك غير عالم بما جرى ولا مطلع بحقيقة ولدك. ولد نوح اختلف فيه التابعون والصحابة وسلف الأمة على ثلاثة أقوال، فقال قوم إن ولد نوح لم يكن ولده لصلبه ولكنه كان ولد زوجتي فهو ربيب، وعلى ذلك في الأصل ليس من أهلي، ليس من ولدي. وقال من قال هذا محتجا بقول الله لنوح إنه ليس من أهلك. ورووا رواية شاذة ونادى نوح ابنها أي ابن زوجتي، ولكنها رواية وقراءة غير سبعية غير مقبولة، ليست بصحيحة. وقال قوم إن نوحا كان ابن إن ولد نوح كان ابن زنيا كان ابن سفاح، ونعوذ بالله من مثل هذا القول. وإن كان الذي قال قوم كبار من التابعين لهم وزنهم ولهم مقامهم، ولكنهم لم يدبروا القول فألقوا الكلام على عواهنه. وقال قوم إن كنعان أو ياف فهو قد كان ابن نوح لصلبه، كان ابنه حقيقة، ولكن عندما قال الله له إلاه إنه ليس من أهلك أي ليس من دينك، ليس من آمن بك، وكان من أنصارك ومن أتباعك ومن الموحدين، وبذلك كانت صلة الدين أهم من صلة النسب، كانت صلة النسب بعد الدين زائدة، ولا فائدة منها إلا ما كان من البر للأب والأم ولصلة الأرحام ممن كانوا كذلك ولو لم يكونوا على دين المؤمن. وقد قال ابن عباس ما زنت امرأة نبي قط، واحتج من قال ذلك بقوله تعالى فخانتاهما، قال ذلك عن زوجة نوح وزوجة لوط، ولكن الخيانة ليست مقصورة على الزنا، فالخيانة أشكال وأنواع من الخيانة ما كانت تصنعه زوجة نوح، كانت تخرج لقومها وتقول لهم ما يقولوا، كانت تقول عنه مجنون، فهي أيضا كانت كافرة ولم تكن مؤمنة، تلك خيانتها شتمه والتواطؤ عليه مع قومه وعشيرته. وكانت خيانة زوجة لوط أنها كانت تدل قوم لوط على الشباب الزائرين للوط ليفعلوا فعلتهم الشنعاء لتحرضهم على الفاحشة، فكانت تلك خيانة وتلك كفرة صلعاء عوقبا من أجل ذلك، وكفرتا من أجل ذلك، وعدتا خائنتين من أجل ذلك، ليستا بمؤمنتين. أما الزنا فحاشا ومعاذ الله. وقد قال قوم من المنافقين قذفوا أم المؤمنين السيدة عائشة، وقال الله عندما برأها من فوق سبع سماوات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، هنا إلى أن قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تحسبون قذف أمهات المؤمنين وزوجات رسول الله أجمعين، تقذفونهم وتشتمونهم وتقولون عنهم ما هو عظيم عند الله، وتظنون وتفتكرون أنه هين لأن اللسان استطاع النطق به. ومن أجل ذلك صلى الله عليه وسلم جلد كل من قال ذلك من المنافقين والمؤمنين، وقد كان قاله منافقون وقاله مغفلون من صالح المؤمنين، أطلقوا الكلام على عوائن وهم لا يدرون ما قالوا، فعوقبوا بالجلد وبحد القذف، وجعل الله ذلك شيئا عظيما. وقال عمن جاء بمثل هذا الإفك والقذف إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم فيهم من هم منكم نفاقا وفيكم من هم منهم غفلة وقد جلدوا جميعا وتحسبونه هينا أن قول ذلك هين يقوله اللسان بكلمة أو كلمتين ولكنه عند الله عظيم وليس بهين هو بلاء مبين هو قذف لمقام الأنبياء هو طعن في أمهات المؤمنين كان ذلك مع عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذلك مع جميع زوجات الرسل والأنبياء قاطبا وفرش الأنبياء هي أشرف على الله من أن يدنسها بفاسق فاجر وقد كان يقول سعيد بن جبير كيف يقول الله جل جلاله قال ونادى نوح ابناه الله يذكره ابناه ويسميه ابناه وأنتم تقولون ليس ابناه أيكذب الله حاشا الله وجل جلال الله إذ قال الله لنوح أو قال عن نوح ونادى نوح ابناه فقد سماه ابناه ونسبه أنه ابنه فكيف يأتي إنسان بلا روية ولا تدبير ولا فكر فيقول ليس ابنا ويحولون الكلام ويفسرون قوله تعالى فلا تسألني ما ليس لك به علم أي لست تعلم ما صنعت أمه في فراشي حتى جاءت به سفاحة ومعاذ الله وحاش الله وقد قال الإمام الحسن البصري سيد التابعين كان كنعان بن نوح منافقا يظهر لأبيه الإيمان والإسلام ويبطن الكفر فلما جد الجد ليتم أمر الله وأنه لا إنقاذ إلا للمؤمن ولا إنقاذ إلا لأهل نوح لا من سبق عليه القول ممن كان كافرا وممن لم يؤمن فدخل أولاده حام ويافث وسام وطرد عن الدخول كنعان وعندما رآه ولده رآه والده والأمواج تتلاطم كأنها الجبال أخذ يناديه بعاطفة الأبوة ويصيح فيه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين اركب معنا على ما يعتقد أنه مؤمن ومعاذ الله أن يعلم نوح أن ابنه ليس بمؤمن ويدعوه للركوب معاه وللنجاة في السفينة وهو الذي دعا على الكافرين من قومه ربي لا تذر على الكافرين ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا يطلب هذا وعندما يأمره الله بصنع الفلك وبركوب الفلك ويخبره بأن قومه مغرقون فلا يسأله عنهم ولا يخاطبه فيهم وليتركهم لنقمة الله وغضبه فيأتي نوح النبي الله فيستثني ولداه وهو يعلمه كافر ويدعوه للإنقاذ ولركوب السفينة حاشا الله ومعاذ الله فمقام النبوة أجل من ذلك ونوح أكرم من ذلك ولكنه كان يعتقده مسلما كان يظنه مؤمنا ولذلك قال له اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فلم يقل له إنك من الكافرين آمن واركب معنا ولكنه خاطبه خطاب المؤمنين من يظن أنه من المؤمنين ومن هنا عندما غرق واستنجز الله وعده وقال رب إن ابني من أهلي إن وعدك الحق كان يظن أن وعده الحق في أن ولده أغرق وهو مؤمن فكيف كان ذلك؟ الله أحكم الحاكمين، الله لا يخلف وعده. ولكن نوحا كان لا يعلم، لا يدري الحقيقة. هذا من جملة ما قال لقومه: ولا أعلم الغيب. وهذا من الغيب الذي كان لا يعلمه. فقال الله له: يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فلقد كان كافرا، عمل عمل الكافرين، وصنع صنع الكافرين، فجوزي جزاء الكافرين وغرق معهم. فلا تسألني ما ليس لك به علم، من كونك ما كنت تعلم أنه ليس بمسلم حتى غرق. أما وقد علمت، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أنذرك، أنصحك أن تطلب ما لا تعلم، وأن تطلب نجاة كافر وأنت الذي دعوت عليهم. وإذا بنوح يبادر إلى ربه فيستغفره ويتوب إليه ويقول: ربي إني أعوذ بك، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، ربي إني أجعلك معاذا وموئلا ومرجعا وحصنا، أتحصن بك وألوذ بجلالي أن أسألك بعد اليوم، أن أكون سألتك عن علم سابق بما ليس لي به علم. إلا تغفر لي وترحمني أكن من الجاهلين، إلا تغفر لي مما قلت ونطقت وسبق به اللسان، وتتوب عني فيما وتتوب علي فيما قد كنت قلته دون قصد ولا سابق علم. وإن لم تفعل لم تغفر ذنبي وتتوب عني في خطيئتي، أكن من الخاسرين، ممن خسر نبوته وخسر مقامه عندك وخسر رسالته. وأعوذ بالله أن أصنع شيئا يوصلني لهذا. فنوح استغفر ربه وأناب إليه وأعلن أنه لم يكن يعلم، وأن الأمر كما قال الله: العليم بكل شيء، الخبير بكل شيء. فهو لم يكن يعلم، أي نوح، أن ولده ليس بمؤمن وأن ولده كافر. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فهو قد استغفر ربه وتاب وأناب، وهذا من ذنوب الأنبياء، لا يقصدون الذنب ولا يتحرونه فهم معصومون، ولكنهم قد يخفى عليهم الشيء فيبنون على علمهم ويكونون لم يعلموا، فيحدث ما حدث كقصة نوح. أما أن يذنبوا قصدا أو يرتكبوا الخطيئة قصدا فذلك مقام نزه الله عنه أنبياءه ورسله، فغفر الله له وتاب عليه. ثم قال له: قيل يا نوح، وقد كان هذا القول وهو في السفينة عندما ركبها وركب أهله المؤمنون ومن آمن معه، وهو في السفينة وهي تجري به في موج كالجبال. قال ما قال: استغفر الله وأناب، فتاب الله عليه وقال له: يا نوح اهبط بسلام منا. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. أقيموا هذا، قل هذا مش مجلس العلم ومجلس التفسير، بدينا منه قم جهة ثانية ومجلس، هذا مجلس القرآن ومجلس التفسير. فقال الله وقد تاب عن نوح، فقال الله وقد غفر لنوح غلطته ونسيانه، قال له: اهبط عندما جفت المياه وغاضت وأمسكت السماء مطرا فامسكت الأرض ينابيعها وغضت المياه في الأرض ووقفت السفينة عند الجودي عند الجبل وفتح نوح أبواب السفينة ونزل وأمر من معه بالنزول عندما بعث اليمامة لتبحث له في الأرض وقد فتح لها قوة في السفينة فغابت زمنا ثم عادت ولم تجد مكانا تنزل عليه لأن الماء كان بعد لم يغض لم يبتلعه الأرض ثم عاد فأرسلها وقد رأى رؤوس الجبال وقد رأى رؤوس الأشجار فأرسلها وإذا بها تعود بغصن من زيتون في منقارها وعلى رجليها أثر الطين فعلم أنها نزلت ووجدت مكانا وأن المياه قد غاضت وأن الأرض قد برزت فحن له النزول فكان ذلك قد اتفق مع استواء السفينة على الجودي في سفح جبل الجودي والجودي كما قلنا بالأمس جبل عند الموصل في أرض العراق وكان دخول نوح للسفينة في العاشر من شهر رجب والخروج منها في العاشر من محرم التالي يوم عاشوراء وقد رويت لكم بالأمس حديثا عن مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر للمدينة وجد يهودا يصومون يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ما هذا الصيام؟ قالوا إنه يوم أنقذ الله فيه موسى من فرعون وهو يوم أنقذ الله فيه نوحا من الغرق ونصاره وأغرق قومه فنحن نصوم شكرا لله فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بصيامه منكم فأصبحت من يوم ذاك صيام يوم عاشوراء من الهدي النبوي ومن السنة المحمدية ولكن في السنة التي سيتوفى فيها ويذهب للرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم قال إن عشت إلى قابل لصمت يوم تاسوعاء ويوم عاشوراء مخالفا في ذلك لليهود فأصبحت السنة أن نخالف اليهود في اقتصار على صيام يوم عاشوراء ولتكون السنة هديا محمديا ينبغي أن نصوم يومين اليوم التاسع واليوم العاشر لنوافق السنة والهدي النبوي قال اهبط منا بسلام اهبط بسلام منا قال جل جلاله لنوح وقد استوت سفينته عند شاطئ وعند حضيض جبل جودي قال له اهبط بسلام منا اهبط بأمن وسلام على الأرض فستكون الأرض عليك وعلى أمم من ذرية من معك ستكون سلاما وبركات والبركة جمع بركة والسلام الأمان والسلام والبركة جمع بركة البركة في الأرض في الخصب في الزرع في الضرع في كل ما ينال الإنسان خيره ما ينال خيره الإنسان ويتمتع به ويدر عليه الرزق ويدر عليه النعمة وهكذا الله جل جلاله استقبل نوحا وهو ينزل الأرض كنزول آدم من السماء في الأول لقد كان آدم هو آدم الأول وكان نوح ونوح آدم الثاني لأن الله جل جلاله قال عنه في كتابه الكريم وجعلنا ذريته هم الباقين فكانت ذرية نوح هي نحن ولم يخلد بعد ذلك في الأرض إلى أن يشاء الله ما يشاء إلا ذرية نوح الذين استقبلهم جل جلاله، استقبلهم مرحبا، استقبلهم وهو يقول لهم انزلوا بأمان وسلام وبركات منا من الله جل جلاله عليك يا محمد وعلى أمم ممن معك، أي أمم من ذرية من معك. معنى أن هذه البركة وهذا السلام والأمان دائم خالد في ذريتك إلى يوم القيامة ممن آمن بالله وعاش على ذلك ومات على ذلك. وكون نوح جعل الله ذريتهم الباقين يتفق هذا القول مع رواية عن ابن عباس وغيره أن الذين ركبوا السفينة مع نوح لم يكن إلا أهله، زوجته المؤمنة وولداه الثلاثة سام وحام ويافث، وزوجاتهم الثلاثة وزوجة ولده الكافر قد كانت قد آمنت ولم يكن أكثر من ذلك. فكون الله قد قال جل جلاله وجعلنا ذريتهم الباقين، فإذا لم ينزل على الأرض بعد الغرق ولم يلد ولم تكن له ذرية إلا سلالة نوح من أولاده الثلاثة، فزكاهم الله وباركهم. وهنا كان يقول ابن عباس إن نوحا هو آدم الأصغر، أي آدم الثاني الذي منه تسللت بعد ذلك الخلائق. وإذا نحن اعتبرنا القول الذي قال إن نوحا ركب معه 80 من أمة ممن آمن به وزوجاتهم، تكون تلك 80 قد ماتوا بلا سلالة ولا ذرية أو ولد، وانقرضت سلالاتهم ولم تبق إلا سلالة نوح بنص القرآن وجعلنا ذريته هم الباقين. ويحتمل هذا كذلك وعند الموصل في المكان الذي قالوا إن جبل الجودي عند قرية اسمها قرية 80، زعم الأقوام وزعم كتاب علماء المدن والجغرافية أنها سميت بمدينة 80، أن 80 الذين ركبوا مع نوح في السفينة وكانوا قد آمنوا معه وأسلموا لله نزلوا هنا، نزلوا عند حضيض هذا الجبل وعند سفحه، فكانوا هم 80 الذين تحدث عنهم الصحابة والتابعين، فنسبت المدينة لهم والقرية فقيل لها قرية 80 ومدينة 80. قيل يا نوح من القائل؟ إما أن الله الذي قال ذلك ولا شك هو الذي قال، إما قاله جل جلاله من عندي أو أمر ملائكته أن تستقبل نوحا عند نزوله من السفينة بقولهم عن الله لا، وقيل يا نوح اهبط بسلام، اهبط للأرض، اهبط على اليابسة، اهبط بسلام منا بأمان من الله ودعة وأمن وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وعلى الأمم التي ستتسلسل من ذريتك من المؤمنين معك من أولادك الثلاثة حام وسام ويافث، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، وأمم لا سلام عليهم ولا أمان. من هذه الأمم؟ هم من سيبدلون ويغيرون من سلالة قوم نوح ممن يأبون إلا الكفران وإلا الجحود وإلا التنكر لدين أبيهم نوح دين التوحيد، دين عبادة الله وحده. أمم ستكون كافرة، سنمتعهم، سنحييهم زمنا دارا مقدر لهم إلى أجل مسمى، نمتعهم بالحياة، نمتعهم بالسكنى، نمتعهم بالشراب والطعام والنساء، ثم يمسهم منا عذاب أليم، ثم يهلكون هلاك الكافر، فيصيبهم الله بعذابه، يمسهم يذيقهم إياه، يصيبهم به ويعذبهم به لكفرهم وجحودهم وخروجهم عن أمر الله. هذه قصة نوح، وهي من القصص التي ذكرت في سورة هود، وهي من القصص التي قال عنها صلى الله عليه وسلم مع القصص الآتية: قصص عاد قوم هود، وقصص ثمود قوم صالح، وقصص قوم لوط، وقوم فرعون، وقوم شعيب، والأمم السابقة الذين خرجوا عن أمر الله فعصوا وتمردوا، فعاقبهم الله بما عاقبهم، قوما بالغرق، وقوما بالخسف، وقوما بالرجم بالحجارة من فوق، وقوما بالصيحة، وقوما بالغرق مرة أخرى كقوم فرعون. الله جل جلاله مع ما قال الله له لنبيه في أول سورة هود: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، زيد، وضائق به صدرك. هذا الذي قيل لنبيه، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخاف وأحزن وآلم مما دعا أبا بكر الخليفة الأول رضي الله عنه أن يرى شيبا في جبيني، يرى شيبا في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسألوه: ما الذي شيبك يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. هذه السورة التي نقرأها ونتدارسها بما فيها من وعيد وعقاب لأمم سابقة أبت إلا التمرد والجحود والكفران، أبت إلا أن تخالف ربها وأنبياءها، فيصيبها ما أصاب الكافرين من غرق وخسف وصعق وعذاب أليم. وما قيل لرسول الله: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليه، فحاشا رسول الله أن يفعل ذلك. الله قد برأ وعصم وصان وحفظ صلى الله عليه وعلى آله. وهكذا بقينا مع نوح إلى أن هبط الأرض بعدما حمله قومه ما لا يحتمل، وبعد أن انتصر الله له كل الانتصار جل جلاله. وهكذا الله ينصر رسله والذين آمنوا، ويجعل العاقبة للمؤمنين، ويجعل النازلة على الكافرين. فقال الله جل جلاله ممتنا على رسوله ومشيدا بما أنزل عليه، فقال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك، وقرئ ذلك، تلك الأنباء، تلك الأخبار، تلك القصص عن أنبياء الله السابقين وعن الأمم السابقة التي جاءت بعد نوح إلى عصرك. قومك، ولا أنت من قبل قومك، كنت تعلم عنها شيئا، لا نفيا ولا إثباتا، ولذلك لن يجرؤ قومك بعد اليوم أن يقولوا في مثل هذه القصص سمعها من حداد في باب كذا من السوق، سمعها من عبد رومي فأخذ يكررها، ما هي إلا أساطير وأنباء أمليت عليه فاكتتبها، أمر بكتابتها وكتبها، ولكن هذه القصص ومنها قصة غرق قوم نوح وقصة معارضتهم وقصة جحودهم وإصرارهم على مخالفة نوح 1000 سنة إلى 50 عاما، إلى أن دعا عليهم نوح وإلى أن طلب لهم النقمة والعذاب، إلى أن هم ما عادوا يتحملون جدالا ولا نقاشا ولا مذاكرة، فقالوا لنبيهم اتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فقال له نبي وقال له رب إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وما آمن معه إلا قليل. عند ذلك جأر نوح بصوته ونادى داعيا لربه، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. استجاب الله له وقال له اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، كما طلبت وكما دعوت وكما ناديت. ومع ذلك نوح تغلبت عليه عواطف الأبوة مع عواطف رحمة النبوة، فأبى إلا أن يطلب بعد ذلك ولده الذي غرق، ولكن الله عذره بعد ذلك لأنه لم يكن يعلم أنه منافق وأنه تظاهر بالإيمان ولم يكن من المؤمنين. استغفر ربه وتاب فغفر له وتاب عليه، ثم قال له اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وهكذا كان الحال منذ نوح إلى عصرنا وإلى يوم القيامة، ستبقى في الأرض بركاتها وخيراتها ودرها وضرعها، أرزاق من السماء وأرزاق من الأرض يمتع بها المؤمن والكافر. أما المؤمن فتكون له نعمة وتكون له سلامة وتكون له بركة، وأما الكافر فيكون ذلك استدراجا له، يحاسب عليه يوم القيامة بما قدم وما أخر. ثم انتقل الله جل جلاله من الكلام عن قصة نوح مبتدئا بها في هذه السورة إلى قصة هود مع قومه، إلى عاد مع نبيها هود عليه الصلاة والسلام، فقال جل جلاله وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وهكذا نرى أن جميع أنبياء الله ما أرسلهم الله إلا لدعوة عبادتي وتوحيدي والسجود له وترك الأوثان وترك الأصنام وما عدا ذلك مما زعمته اليهودية من عبادة العزير وعبادة العجل، وما زعمته النصرانية من عبادة مريم أو عبادة عيسى، وما زعمته الديانة المعاصرة من عبادة ماركس وعبادة لينين وعبادة اليهود، إن تلك إلا كلها أديان باطلة، أديان كاذبة، أديان مفترات سيعذب عليها مؤتفكها وكاذبها وتابعها العذاب النكر يوم القيامة، العذاب الخالد فيه إلى ما لا حد له، إلى أبد الآباد ودهر الداهرين. وإلى عاد أخاهم هودا قال الله لنا عن نوح ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا. أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. تقول العرب يا أخا قريش أي يا قرشي، ويا أخا مكة أو أهل مكة أي يا مكي. ينسب من كان مرتبطا بالنسب والدم إلى عشيرة وإلى قبيلة فيقال عنه أخوها وابن عمها ومن ذريتها وسليلها. فإذا قال ربنا جل جلاله وإلى عاد أخاهم نوحا أي قريبهم، أخاهم هودا أي قريبهم وابن عمهم وعشيرهم ومن يربطه وإياهم النسب والحسب. وعاد اسم رجل انتسبت إليه سلالته وذريته فأصبح يقال لها عاد أي نسبة إلى أبيهم الأعلى عاد، كما يقال لنا جميعا آدميون أي منسوبون إلى آدم أبي البشر أي نحن سلالته وأولاده، كما لو شاء أحدنا يقول عنا نوحيون. فيقول العرب يا أخا قريش يا أخا بني هاشم أي يا قرشي يا هاشمي، وإلى عاد أخاهم هودا. وقد أرسل الله إلى قبائل عاد وعشائر عاد بن عمهم وقريبهم وسليلهم نوحا. فإذا نوح هو من قوم عاد، هود من قوم عاد. فقد سبق هود عصر إبراهيم، وإبراهيم كما قال الله عنه وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فما تزعمه النصارى أن إبراهيم نبيها ورجلها، وما يزعمه اليهود فهو كله كذب وباطل. فقد أجابهم الله بأن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. وأولى الناس به هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سليله من ولد إسماعيل، وهو الذي جدد ديانته وجدد شريعته وجدد عقيدته، فكان هو أولى به من كل الناس. وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوءة، أو آتيناهم ملكا عظيما. فقد فسر في القرآن الكريم أن آل إبراهيم إذا ذكروا فهم العرب. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، جاء هود نبيا ورسولا إلى عشائره عاد، وكانوا وثنيين وكانوا عبادا للكفر والأصنام، على أنهم من سلالة نوح وأولاده، ولكن كانوا ممن غيروا وبدلوا وطال عليهم الأمد، فخرجوا عن التوحيد إلى الشرك والكفر، وإلى ترك التوحيد إلى عبادة الأوثان والأصنام. فعاد الله فجدد لهم نبوءة ورسالة رحمة منه جل جلاله بعباده. كلما انتهى عصر وانتهت نبوءة وانتهت رسالة إلا وشددها لهداية عباده وعودتهم إلى الحق والتوحيد. إلا رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام فلا نبوءة بعدها ولا رسالة، وإنما المجددون. فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 من يجدد لها أمر دينها، وهو ما نتلوه باستمرار عند بداية دروسنا من أن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد أمر دينها ويزيل عنها ما جاهله الجاهلون وأوله المتأولون وأفك به الأفاكون مما زادوه ونقصوه وذلك لا يكون إلا في التفسير والتأويل. أما كتاب الله أما القرآن كلام الله فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قد يخطئ المفسرون ويغلط العلماء فيقولون ما ليس لهم بحق أن يقولوه، ولكن عندما يأتي العلماء المحققون العلماء المجددون سرعان ما يعيدون الحق إلى نصابه مستدلين بقول الله جل جلاله وببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الذي صح والذي نخل وعلم صوابه من خطأه مما زيفه الناس وولده الناس وكذبه الناس. فقد جعل الله للحديث أقواما منذ مالك بن أنس إلى أحمد بن حنبل إلى يحيى بن معين إلى علي بن المديني إلى محمد بن إدريس الشافعي إلى سلف الأمة نخلوا السنة وأزالوا عنها ما ولده الكاذبون وزيفه المزيفون، فلم تبق إلا الخلاصة الصحيحة بالسند الصحيح عن الراوي عن شيخه عن شيخه إلى التابعي إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما سلم القرآن الكريم من أن يزيد فيه أحد أو ينقص سلمت السنة بالأئمة الأجلاء أمثال مالك وأحمد وأضرابهما من سلف الأمة ممن جعلهم الله حراسا على بيان القرآن وشرحه والتي هي سنة النبوية التي أجمع المسلمون فيها على صحة البخاري ومسلم والكتب الستة والكثير الكثير مما صح من بقية أمهات السنة. حتى لقد قال سلفنا من أقسم بالطلاق ثلاثا على أن ما بين دفتي صحيح البخاري وصحيح مسلم هو حق من نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ولا تطلق عليه زوجته. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كانت الأمم قبلنا تحتاج إلى تجديد النبوءات والرسالات، ولا نبي بعد محمد ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هم المجددون يأتون ليجددوا ما يكاد يكون قد غير من تفسير ومن بيان ومن غلط إمام ومن خطأ شيخ. أما كتاب الله فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما بيان كتاب الله وهي السنة المطهرة فهي أيضا سالمة، هي أيضا محفوظة. ومن هنا يقول الإمام ابن حزم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر الإسلام مطلقا بكتابه وسنته ولغته وفقهه وجميع علومه. قد حفظه الله وصانا عن لعب اللاعبين وعبث العابثين ونفاق المنافقين. ونحن أولئك قد جئنا بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم ب1400 عام، فكان الإسلام غضا طريا كما أنزل، فما نقرأه في محاريب المساجد وفي دورنا من كتاب الله جل جلاله هو نفسه الذي كان يتلوه صلى الله عليه وسلم عند الكعبة المشرفة وفي محراب المدينة المنورة الخلفاء بعده الصحابة والتابعون، فلم تغير كلمة ولم تزد آية ولم تنقص. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اتركوا الأصنام والأوثان والشرك وعبادة غير الله واعبدوا الله وحده فإنه لا إله غيره ولا رب سواه ولا رازق غيره جل جلاله على مقامه. إن أنتم إلا مفترون، إن أنتم إلا كاذبون، قد افتريتم فيما زعمتم من شرك وأصنام وأوثان وأعوان لله من دوني، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فجاء نوح ليجدد الدين قبله، دين آدم ودين نوح، فيزيف الأصنام والشرك والأوثان ويدعوهم إلى عبادة الله الواحد الذي لا ثاني له في ذات ولا صفة ولا فعال، وأن ما هم عايشون عليه ومتلبسون به إن هو إلا إفك وكذب وبهتان، كذبوه على الله وافتروه عليه ما أنزل الله به من سلطان. ثم قال تعالى: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. فقال لهم يا قوم يتحبب إليهم وأنه منهم وهم منه: يا قوم أنا أدعوكم إلى الله وأنصحكم، ولا أطلب منكم بدلا، ولا أطلب منكم جرايا، ولا أطلب منكم جعلا، ولا أطلب أجرا ولا ثوابا، إن أجري وثوابي إلا على الله الذي فطرني وخلقني، فهو الذي سيؤجرني وهو الذي سيثيبني، لأنه الذي أرسلني إليكم. فأنا أدعوكم إلى الله بغير ثواب أطلبه منكم، أفلا تعقلون؟ أليس لكم عقول تفكرون بها وتميزون بها بين الغس والسمين، بين الحق والباطل، بين النور والظلام؟ يا قوم استغفروا، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويا قوم استغفروا الله مما كنتم عليه من الشرك وعبادة الأصنام، ثم توبوا إليه فيما يتجدد منكم من كسل وتأخر وعدم القيام بعقيدة التوحيد في القول والعمل، في اللسان والجنان. استغفروه بأن تؤمنوا وتوبوا إليه إن أنتم أذنبتم، فسيكون جواب الله لكم وجزاؤه وشكره لعملكم. يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل عليكم مطر السماء مدرارا، مفعال كثير المطر، وقتا بعد وقت وحالا بعد حال. وعندما قال ذلك هود كانت السماء قد أمسكت غيثها وقد أمسكت مدرارها 3 سنوات حتى أجدبت الأرض، وجاع الضرع، وجاع الحيوان والدابة والإنسان. فقال لهم الله جل جلاله أن يقول لهم نبيهم هود ذلك: استغفروا ربكم مما أنتم فيه من الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، وتوبوا إليه توبة نصوحة. يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل الغيث والمطر دارا وقتا بعد وقت لا يحصله باستمرار، فيهلك الحرث ويهلك الضرع ويفسد الشجرة، ولكن يرسله حين بعد حين، شمس مشرقة وهواء منثور ثم أمطار متدارة، وهكذا ينبت ما في الأرض بإذن الله من حب وخضرة وفاكهة لكم ولدوابكم. يرسل السماء عليكم مدرارا دارة باستمرار حينا بعد حين وزمن بعد زمن، بما ينفعكم وبما يحسن بكم وبما يكثر عليكم رزقه وخيره وإفضاله. زيد ويزيدكم قوة إلى ويزيدكم قوتكم. إلى قوتكم شار قوم هود عاد بالقوة وطول الأجسام وكثرة الحركة وكثرة الولادة وكثرة الأزواج كان ذلك منهم كذلك إلى أن أصيبت الأرض بالقحط والجدب فجفت المياه وأجدبت الأرض ووقفت الأرحام عن الولادة فأصابهم بذلك جوع وضعف وقلت الولادة وقل الزرع وقل الضرع فقال الله لهم على لسان نبيه يأمرهم بأنكم إذا استغفرتم ربكم من الشرك والأصنام والأوثان وتبتم إليه مما تجدد عندكم يرسل السماء عليكم دارة ويزدكم قوة إلى قوتكم بكثرة الولادة والأرزاق والقوة في البدن والقوة في العمل وما أنتم قائمون عليه مما يرزق يكثر لكم الرزق ويكثر لكم القوة ذاك مقصور على إن استغفرتم وتبتم. قال تعالى ولا تتولوا مجرمين لا تعرضوا عن قولي ولا تعرضوا عن رسالتي فلا تتركوها وراءكم ظهريا على حالة إجرامكم على حالة ذنوبكم على حالة شرككم على حالة عصيانكم إن أنتم فعلتم ذلك يوشك أن يصيبكم الله بما أصاب قوم نوح قبلكم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك وعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله أشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. لا نزال مع هود عليه السلام وقومه يجادلونا ويأبون إلا عصيانه ومخالفته. وكان هود بعد نوح ونوح بعد آدم وكان الكفر من كلا قومهما قوم نوح وعاد قوم هود كفرا طارئا بعد أن كان الناس أمة واحدة كلهم يؤمنون بالله وبرسولهم الذي أرسله الله إليهم. بعد أن جاء هود ودعاهم إلى عبادة الله وترك الأوثان وترك الأصنام وإفراد الله بالعبادة ثم أنذرهم ثم هددهم وخوفهم إنهم عصوا بالبلاء المبين الذي أصاب قوم نوح فقالوا له يا هود ما جئتنا ببينة ما جئتنا بدليل يصدق رسالتك يصدق نبوتك، نعتبر قولك فيه قول صدق لا شك فيه ولا مين. قالوا يا نوح ما جئتنا ببينة يهود يقول، وهم يريدون بذلك أن تكون البينة من نوع قلبي الطبائع والخروج عن العوائد، وما اكتفوا بما جاءهم به من أن الكفر لا يضر ولا ينفع، وأن الشرك ما هو إلا كفر بالله وظلم للنفس واستحقاق للعذاب وخلود في النار. وكانت بينته عليه السلام هي أن الشرك الذي أتوا به والأوثان التي عبدوها وخوفوه بها، وأن الذي أصابه من كونه دعا لكفرانها وجحودها ما هو إلا من بلاء أصيب به وجنون مس به نتيجة خروجه عن عبادتها وأمرهم بأن يتركوها ويخرجوا عنها، فكان تحديه لهم وأنها لا تضره ولا تضرهم ولا تنفعه ولا تنفعهم هي البينة، ولكنهم أبوا إلا الجحود والمخالفة والعصيان. قالوا يا نوح ما يهود قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك ونحن لا نترك الآلهة. يقولون لا يتركون آلهتهم التي عبدوها وعبدها قبلهم آباؤهم، لا يتركونها لقول قال ولا لدعوة دعا إليها إذا لم يأتهم ببينة بمعجزة بدليل وبرهان على أنه رسول الله الحق. وقالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. أعلنوا العصيان والخلاف في ثلاث أشياء جأروا بها وكشفوهم إياها، أولاها أنه لم يأتهم ببينة بمعجزة تصدقه وتؤكد دعوته، وهم من أجل ذلك لن يتركوا عبادة الآلهة التي عبدوها هم وآباؤهم قبلهم لمجرد قولة قالها لهم هود، ومن أجل ذلك ليسوا له بمؤمنين ولا إياه بتابعين ولا هم بتارك الآلهة والأوثان. ثم عادوا فقالوا لا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يقولون لا ما نرى الذي جئت به إلا جنونا ومسا وبلاء ابتليت به حتى تجرأت على إعلانك الكفر بالآلهة والخروج عن عبادتهم، ما نرى ذلك إلا مسا نتيجة عصيانك إياهم وخروجك عنهم، فقد أصابوك بالجنون والمرض. إن نقول إلا اعتراك إلا أصابك إلا مسك، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. نقول يا هود الذي أصابك حيث كونك خرجت عن طاعتهم ودعوت إلى الكفران بهم ودعوتنا كذلك، ما نرى ذلك إلا بلاء وإلا نسا وإلا جنونا كان نتيجة كفرك بالأصنام، فذاك قد اعتراك من أجله. وإذا بنوح على وإذا بهود عليه السلام يقول وهو متحد لهم ومتحد للآلهة، مكذب لهم مستهتر بهم خارج عن اعتبارهم، فقال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني، شهدوا يا جماعة عني بأني أشهد الله السميع العليم القادر الخالق الرازق، ثم شهدوا أنتم بمعنى اسمعوا وعوا لما أقول بأنني أبرأ إلى الله من هذه الأصنام من كل ما تعبدون وتشركون به من دون الله، أكفر بها ولا أؤمن لها ولا أقول بقولها ولا أدعو لها، فأنا أشهد الله أسمع شهادتي وأشهدكم كذلك، فأنصتوا لما أقول وعوا لما أنطق وأتكلم بأنني بريء من هذه الآلهة وهذه الأصنام المزيفة التي أشركتموها دون الله، فأنا أكفر وأتبرأ وأدوس تحت قدمي كل ما تشركون به من دون الله وتخرجون فيه عن أمر الله. ثم عاد فقال متحديا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، فتواطؤوا أنتم وآلهتكم المزيفة وما أشركتم دون الله به، كيدوني سعوا في كيدي وإذايتي والوصول إلى ضري إن أنتم استطعتم، وهيهات أن تستطيعوا، النفع بيد الله والضر بيد الله، لا نافع غيره ولا ضر سواه، الكل منه والكل إليه، فماذا عسى أن تصنع آلهتكم وأصنامكم المزيفة وما أشركتم به من دون الله؟ وكان هذا أكبر بينة وأكبر برهان ودليل على صدقي وصدق رسالتي، هذه الآلهة التي يخافونها ويعبدونها من دون الله ويلتفون حولها، تحداهم وليس معه إلا الله وحده، وهم بجماعتهم وهم بقبائلهم وهم بقوتهم، تحداهم ودعا إلى الجحود بهم وقال لهم إن استطعتم أن تصلوا إلي أن تؤذوني أن يصلني كيدكم بما ترونه ويخطر ببالكم، فاجمعوا أمركم فاتفقوا كلكم وتواطؤوا جميعكم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تدعوني أنتظر ولا تدعوني أصطبر، اصنعوا من ذلك ما تستطيعون، وهيهات أن تستطيعوا شيئا، أنتم أعجز من ذلك وأقل من ذلك، سواء أنتم أو آلهتكم المزيفة، كل ذلك باطل وكل ذلك هراء وكل ذلك لا ينفع ولا يضر، وإنما النافع الله والضار الله، وهو الذي بيده كل شيء جل جلاله وعلى مقامه. إن ظن إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء بأذى بجنون بمرض، وإذا بهود عليه السلام يقول لهم إني أشهد الله واشهدوا وإني أشهد الله وأشهدكم زد أني بريء مما تشركون من دوني ثم كيدوني جميعا ولا تنظرون فأنا بريء من أوثانكم وأصنامكم وما تعبدون من دون الله وتشركون به دون الله فكل ذلك لن أؤمن به ولن ألتفت إليه ولن أعتد به فاصنعوا بي ما تشاءون. قال تعالى إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يقول لهم نبيهم هود إني اتكلت على الله الذي هو ربي وربكم لا رب لنا سواه لا أنا ولا أنتم رغم عبادتكم للأوثان وإشراككم بها دون الله الله رب الكل وخالق الكل ورازق الكل ومدبر الكل جل جلاله فعليه توكلي لن أعتز بغيره ولن ألتفت لسواه فما دمت قد توكلت على الله فلن أحسب لكم حسابا لا لكم ولا لآلهتكم المزيفة ولا بما أتيتم به من دون الله فكل ذلك هراء وكل ذلك عبث وكل ذلك شرك دون الله. إني توكلت على الله ربي وربكم جعلته وكيلي وحسبي ومآلي ومرجعي فهو يكفيني ضركم وأذاكم وكيدكم هذا على أنكم لم تستطيعوا دون ذلك شيئا لا أنتم ولا هذه الآلهة المزيفة. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ما من خلق من خلق الله ممن يدب على الأرض أو يطير في الجو أو يعيش في البحار ما من خلق من خلق الله وإلا وهو تحت قهر الله وتحت سلطاني وتحت أمره ونهي هو خالق وهو رازق وهو القاهر فوق عبادي والناصية مقدم شعر الرأس وفي لغة العرب التي بها نزل القرآن كان العرب إذا أسروا من أعدائهم شيئا وأرادوا المن عليهم أتوا إلى ناصي فجزوها فكان ذلك قهرا لهم وذلا لهم وكناية عن التسلط عليهم وعن القدرة عليهم وعن أنهم أصبحوا تحت سلطانهم وتحت حكمهم وقهرهم وامتنانهم. ومعنى ذلك أن الخلق كل الخلق بالناصية وبالخلقة الله القادر وحده عليهم والقاهر لهم والمدبر لأمورهم فلا رب غيره ولا إله سواه وليس ذلك خاصا بي ولا بكم بل هو عام لكل الخلق الخلق الماضين والخلق الحاضرين وما يأتي من ذلك إلى يوم القيامة فكل الأوثان وكل الأصنام وكل ما تشركون به دون الله ليس إلها ولا ربا ولا قادرا على شيء وليس بيده شيء وإنما الأمر بيد الله الذي تحت قهره وسلطانه جميع ناصي الخلق أعطوا بمقدمتهم بكيانهم بوجودهم خضعوا لله وكان الله هو القادر والمدبر لهم دون سوى. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ربي جل جلاله لا يظلم ولا يأخذ أحدا بما لم يقدم من ذنب أو معصية أو كفور. الله جل جلاله هو العادل، هو الذي يحسن للمحسن، يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، ولا يظلم ربك أحدا. الله جل جلاله مهما صنعتم بي وكدتموني لن يدعكم تتسلطون علي، لأنكم أعجز من ذلك وأضعف. وآلهتكم لا تضر نفسها ولا تؤذيها، فضلا عن أن تضر أحدا أو تؤذيها أو تنفعه. فناصيتي وناصيتكم، وخلقي وخلقكم، ووجودي ووجودكم، كله بيد الله لا بيد سوى. وقد يكون معنى الآية أن الصراط المستقيم الاهتداء، وأن الاهتداء على الطريق الحق، على دعوة الرسل، على الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء منذ آدم أبي البشر عليه السلام وإلى آخر إنسان في الأرض. ليس الدين الحق إلا الإسلام، إسلام الوجه لله، والاستسلام لسلطانه وقدرته جل جلاله. فمن كان كذلك فهو الذي على الصراط المستقيم، وهو بيد الله لا بيد سواه، فهو الذي يهدي إليه ويوجهه له، وهو الذي من إذا استسلم لربه وسلمه أمره وهو بيده من الأصل هداه الصراط المستقيم، ووجهه الوجهة الحسنة، الوجهة الصالحة، الوجهة المؤمنة. وقد ورد عن بعض السلف أن هذه الآية الكريمة ما قرأها إنسان وهو خائف من ظالم أو سلطان أو وحش ضار أو شيء يؤذي إلا وحفظه الله من تسلطه وإذايته، وأعاد كيده لنحره، وسلم التالي لها والقاري. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ثم قال تعالى فإن تولوا فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، وأستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. يقول جل جلاله يا هود فإن تولوا هؤلاء فإن أعرضوا. وقد حكى الله لنا محاورة هود لقومه وجواب قوم هود له، فإن تولوا على حذف إحدى التاءين، أي فإن تتولوا أي فإن تعرضوا، فإن تنقصوا على عقبيكم، إن تأبوا إلا البعد والكفران والإعراض عن الرسالة التي أتيتكم بها وعن دين الله الذي دعوتكم له، إن أبيتم إلا الصد والإعراض والجحود والكفران، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، فقد قمت بواجبي من تبليغي لكم الدعوة والرسالة والنبوة التي أرسلني الله بها إليكم، وتلك وظائف الأنبياء ووظيفة الرسل، ما على الرسل إلا البلاغ. فإن أنتم أبيتم إلا الإعراض فقد كنت من جانبي بما علي قد أبلغتكم رسالة ربي وأبنتها لكم وكشفت لكم عن سرها، وكانت الرسالة الدعوة إلى ترك الأوثان، والدعوة إلى ترك الأصنام، الدعوة إلى إفراد الله بالعبودية كما جاء قبله نوح وقبلهما آدم، الدعوة إلى ألا تعبدوا إلا الله هو المستحق للعبادة، وهو الذي خلق ورزق، وهو الذي أنعم علينا نعما ظاهرة وباطنة مهما شكرناها لا نؤدي بعض شكرها ولو بقينا كل أعمارنا في العبادة. يقول هود لتبرأ ذمته بإشهادهم وبإشهاد ربهم ربه وربهم بأنهم وقد أعرضوا وقد صدوا وقد خرجوا عن أمري وعن طاعة ربي، هم في هذه الحالة يتحملون مسؤوليتهم، فهو قد أبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهر بزيف الأوثان والأصنام، وإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم، والله قادر على أن يستخلف غيركم بأن يعاقبكم كما عاقب قوم نوح بأن أغرقهم وبطش بهم وقضى عليهم وأهلكهم وأخلفهم بكم، قادر على أن يهلككم كما أهلك قوم نوح، ويأتي بقوم غيركم يخلفونكم في الأرض، يخلفونكم في رزقها وخصبها ودرعها وضرعها وما عليها من خيرات وما عليها من أرزاق، وتصبحون في أمس الدابر نتيجة العصيان والمخالفة. واستخلفوا ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، والبطش بكم والقضاء عليكم والانتقام منكم لكفركم وعصيانكم، هذا إن أراد الله صنعه وإن زاله بكم لا يضره ذلك شيئا، بل أنتم المضرورون والمعاقبون والملعونون بما صنعت أيديكم وخرجتم به عن أمر الله. واستخلفوا ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ، هو الله جل جلاله الحافظ والهادي والخالق والمدبر لكل شيء، فهو الذي يحفظ المؤمن ويعاقب الكافر، هو الذي يؤدب المشرك على شركه ويحسنه للمؤمن على إيمانه، فهو الحفيظ على كل شيء والمهيمن عليه والمدبر له، وعلى هذا فسيحاسبكم على أعمالكم في الدنيا قبل الآخرة، فالله جل جلاله يمهل ولا يهمل. خذوا العبرة ممن قد سبقكم من قوم نوح عندما عصوا ربهم فأغرقهم جميعا، وما أنجى إلا بضعة أفراد ممن آمنوا بالله واستجابوا لدعوة رسولهم. إن ربي على كل شيء حفيظ، قال جل جلاله. ولما جاء أمرنا أنجينا هودا والذين آمنوا معه، فلما جاء أمرنا أنجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. جاء أمر الله الذي جاء قبل ذلك قوم نوح، جاء أمر الله جل جلاله بالريح العقيم، بالريح الذي لا ينبت، بالريح الذي لا يأتي إلا بالموت وبالدمار وبالخراب. وهكذا وقوم هود في يوم من الأيام وهم ينتظرون يوما مشرقا وينتظرون يوما لاعبا عابثا، وإذا بالله الكريم يسلط عليهم الريح العقيم تأتي من فوقهم ومن تحت أرجلهم وعن أيمانهم وشمائلهم، وإذا بهم صرعى كأمس الدابر وكأنهم لم ينبسوا ببنت شفا، وكأنهم لم يكونوا يوما أحياء يرزقون. وهكذا استعجلوا أمر الله وعقاب الله فعاقبهم بما عاقب به قبلهم قوم نوح. فجاءهم أمر الله وعقاب الله وانتقام الله لأنهم خالفوا نبيا وخالفوا عبادته وخرجوا عن طاعته. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه، لم ينج من الريح العقيم، من العواصف المزلزلة الحاملة للموت الزؤام، الحاملة للصرع والهلاك، الحاملة لتجميد الأطراف ووقوف الأنفاس، وبالموت تحمله معها لكل كافر مشرك بالله. ولم ينج من هذا العذاب ومن هذه الريح العقيم إلا هود نبي الله ومن آمن مع هود من المؤمنين. أنجاهم الله كما ينجي المؤمنين وأنجاهم قبلهم. لم ينجوا من هذا العذاب الأليم، العذاب الغليظ، العذاب القاسي إلا المؤمنون، وكانوا 4000 مؤمن. وكان الذين بقوا على كفرهم هم الكثرة الكافرة، وهم أهل البلاد من قوم عاد، قبائل هود وعشائر هود ومن أرسل إليهم هود. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجاهم من عذاب غليظ، نجاهم الله رحمة.